يعني من دخله وجب أن يؤمن، وجب أن لا يعتدى عليه، وإلا فقد يقع منهم ومن غيرهم الشر والفساد في الحرم، فيجتمع عليهم من ذلك عصيان الله في الجملة ومخالفة أمره في تأمين البلد والحذر من إخافة أهلها، فيجتمع لهم مضاعفة الإثم. وقد وقع في عهد الصحابة ما وقع من إخافة أهله، بعد أرسل إليهم يزيد الجيوش لقتال بن الزبير فحوصر البلد، وكذلك بعد ذلك في مجيء الحجاج إليه حتى قتل بن الزبير وهو بمكة، قتل معه ناس كثير، وتقع حوادث يخالف فيها أمر الله. الحاصل أنه خبر معناه الأمر، خبر معناه الأمر، من دخله كان آمنا، لمن دخله فأمنوا ولا تهجوه ولا تعدوا عليه. حرما آمنا يجب أن يكون كذلك، حرما آمنا يجب أن يكون كذلك. نعم. أحسن الله إليك. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقال. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به. يعني وبعد قال البلد بالتعريف في سورة إبراهيم بعدما استقر البلد وبني الكعبة وبني البيت، سورة البقرة قال بلدا آمنا بالتنكير. فالمؤلف يقول لعل الدعوة الأولى كانت قبل البناء، والدعوة الأخيرة التي هي البلد بعدما حصل البناء واستقرت البلد. نعم. وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل 13 سنة، ولهذا قال في آخر الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقوله تعالى: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال: هو قول الله تعالى، قال: هو قول الله تعالى، وهذا قول مجاهد وعكرمة، وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله تعالى. قال: وقرأ آخرون قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم كما رواه أبو جعفر. قال: ومن كفر فأمتعه فأمتعه. أحسن الله إليك. قال: ومن كفر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. لعل سأمتعه شنده يعني من دعاء إبراهيم ورجوع له مثل الآن. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره، ثم اضطره إلى عذاب، يعني من باب الدعاء. عندنا تسكير. نعم عندنا تسكير. نعم نعم. كما ذكرت أمتعه ولا فمتعه؟ لا فأمتعه. شكل الشيء. نعم، هو مناسب للمقام، يعني إبراهيم يقول فأمتعه، يدعو فأمتعه قليلا. نعم. ثم اضطره إلى عذاب النار، يعني ثم صيره إلى عذاب النار. نعم. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب. ثم اضطره، ثم اضطره، يعني اضطره يا ربي. نعم نعم. ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم كما رواه أبو جعفر عن أبي الربيع عن أبي العالية.

محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي مجيد. الله سلام يعني. الله سلام. نعم أتكلم هذا أشوف مطلوب. لا ما شيء. الله بشيء. أين السلام حدثنا حدثنا. وقال ابن جرير أخبرنا ابن حسين قال أخبرنا يعقوب عنه. ابن القمي. نقرأ القمي نعم. نعم. وعن حفص بن عمير عن ابن سعد بن عباس رضي الله عنهما قال وضع الله الشرك على أركان الناس على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام ثم بقيت الأرض ثم بقيت الأرض من تحت البيت. هذا ليس في شيء لأن ابن عمير متهم كلمة ليس في شيء. نعم نعم وقال لكم ابن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد وغيره من اهل العلم ان الله لما نوى ابراهيم مكان البيت خرج اليه من الشام خرج معه باسماعيل وابنه هاجر واسماعيل طفل صغير يرضع وحمله فيما حدثني على البراء ومعه جبريل يدله على موضع البيت والعالم بالحرم وخرج معه جبريل فكان لا يمر بقريه الا قال بهذه امرت يا جبريل فيقول جبريل امضي حتى قدم به مكه وليت ذاك عظام وسلم عظام عظام سجر وليت ذاك عظام وسلم وسمر وبها اناس يقال لهم العماليق قال جمعت وما قبلها والبيت يومئذ روضه حمراء مزرعه كل هذه أخبار بني إسرائيل أو كل هذه أخبار إسرائيلية ليس لها قيمة. فقال إبراهيم جبريل أهلا من فهرانيا قال نعم فعز بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه وأمر هاجر بن إسماعيل أن تتق يدي عريشا فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد وليدي جرا من ذريتك المحرم إلى قوله لعلهم يشكرون. وقال عبد الرزاق أخبرنا هشام بن حسان قال أخبرني حميد عن مجاهد قال خلق الله موجع على البيت قبل أن يخلق شيئا بألفي عام بألفي سنة وأركانه في الأرض السابعة وكذا قال ليثم أبي سليم عن مجاهد البراج في الأرض السابعة وقال أبي حاتم حدثني أبي قال أخبرني عمرو بن رافع قال أخبرنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن علي بن عن حلي بن أحمر من؟ علباء علباء عن علباء نعم عن علباء بن أحمر أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان فرائد البيت من خمسة أرجل فقال ما لكما ولأرضنا فقال نحن عبدان مأمور قال أمرنا ببناء هذا البيت قال فهذا بالبينة على ما تدريان فقال خمسة أكبش فقلنا نحن نشهد ابن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران أحكم أمرا ببناء هذه الكعبة قال قد رضيت وسلم ثم مضى وذكر الأجر في تاريخ مكة أن القرنين طاف مع إبراهيم عليه السلام في البيت وقال ذلك ابن عرية تقدم جمالهم والله أعلم. لكن أخبار إسرائيل ليس له قيمة. نعم والمدرة كمكنة وتفتح للميم. والمدرة كمكنة مزرعه مزرعه يقال له مزرعه مزرعه وقال البخاري رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ أخرج إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل الآية القواعد أساسه واحد فأقامه القواعد من النساء واحدتها قاعدة حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر أن قومتي حين بنوا البيت اقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله قالوا عنك واحد منك هذا عن أحسن لتأتوا معنا عن لكن عن أصلح عن قواعد نعم يعني قصروا بها يعني. ما كمل كما جاء به الحديث الصحيح اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا قلت عن قومك في الكفر فقال عبد الله بن عمر لئن كان قائل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين لديه يديان الحجر الذي يديان الحجر الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام وقد رواه في الحج عن القعنبي وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف ومسلم علي بن يحيى ومن حديث بن وهب والنسائي من حديث عبد الرحمن بن قاسم كلهم عن مالك به وروى مسلم أيضا من حديث نافع قال سمعت عبد الله بن أبي بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومي حديث عبد بجاهلية أو قال بالكبر لأنفقت فرد الكعب في سبيل الله ولجعلت باب هذه الأرض ولأدخلت فيها الحجر. وقال من؟ وقال مسلم؟ وروى مسلم أيضا من حديث نافع قال سمعت عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر بن قحافة عنده ابن محمد بن أبي بكر هذا ما تقدم عبد الله بن محمد بن قحافة قال سمعت عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت ثلث الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها في الأرض ولا أدخلت فيها الحجر وقال البخاري أخبرنا وهذا يبين أنه يجوز لولي الأمر أن يؤخر أو يدع ما هو أولى إذا كان في ذلك مصلحة كبرى وترك أسباب الفتنة ولهذا أخر واشترك إكمال الكعبة على قواعد إبراهيم وجعل بابها في الأرض تأليفا لقلوبهم لئلا يفتنوا من كون حدثاء أهل بكفر. نعم نعم. وقال البخاري أخبرنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك حديثا كثيرا فما حدثت للكعبة قال قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا قومك حديث عبد فقال ابن الزبير الكفر لنقلت الكعبة فجعلها بابين بابين قد يدخل الناس يدخل منه الناس وبابين يخرجون منه فبعده ابن الزبير خرج به لإخراجه البخاري فرواه هكذا في كتاب علم من صحيحه وقال مسلم في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدابه عن قومك بالكفر لنقلت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا في نعمة البيت استخسرت وجب ولجعلت لها خلفا. ولجعلت لها خلفا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال أخبرنا ابن زيد عن هشام بهذا الإسناد أخرج به مسلم قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني محمد بن مهدي قال أخبرنا سليم بن حيان عن سعيد بن محمد بن مهدي لا عنده محمد بن مهدي؟ نعم. محمد؟ محمد بن مهدي. أنت عندك بن مهدي فقط؟ محمد. لا محمد. أنا مش بعرف. محمد كان فقط لأنه معروف وراء عبد الرحمن بن مهدي المعروف، جماعة المعروف. محمد بن مهدي هذا ما هو معروف. تخيل حاله؟ نعم. شوف شو يعني محمد بن مهدي؟ نعم. نعم. قال أخبرنا سليم بن حيان عن سليم فتح السين. قال أخبرنا سليم بن حيان عن سليم يعني بن ميمان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك لحديث وعد بشرك لهدمت الكعبة وأصبتها بالأرض ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الفجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة من خرج به أيضا. وكان من الكثرة من القدسي من الزيارة تهيأ له في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت هي تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يرجى لها كل يوم، فتشرف على جدار الكعبة وكانت مما يهابون، وذلك أنهم كانوا لا يدنون منها أحد إلا أحزأت إلا أحزأت إلا أحزألت أحزألت أحزألت إيش؟ إلا أحزألت نعم أحزألت أي ارتفعت واستوفزت في بيتك الحروف اللي عندك ها نعم وزان وهمزة هل إلا أحزألت قبلها ألف قبلها ألف نعم أحزألت نعم ألف ولا متى أحزألت نعم ثلاثة حزألت همزة بين الزاي واللام نعم شوف قاموس حزعلة أو حزعلة قاموس حزعلة نعم نعم نعم وتشفت ظهر الشيق ظهر لأنها تظهر عليهم تخش عليهم يهابونها نعم وفتحتها فكانوا يهابونها فبنى فبنى عليهم تشفت على جبال الكعبة فما كانت فما كانت تصنع بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها قالوا بوهم بن عامر بن عارف ابن عبد بن عمران ابن مخزوم فتناول من الكعبة قام ابن وهب قام ابو وهب وفي نسخة ابو وهب وجاء في حاشية ابو وهب قال والد النبي صلى الله عليه وسلم كان شريفا من جنده ابن وهب ابن عمرو بن عارب ابن عبد بن عمران ابن مخزوم فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع الى موته فقال يا قريش يا معشر قريش لا تبطلوا في بنائها من كسبكم الا طيبا لا يكون فيها منه ضريب ولا بيع ربا ولا مظلمه احد من الناس قال ابن اسحاق الناس ينتقدون هذا الكلام بغريب بن المغيره بن عبد الله ينتحلون متى ولا ينحلون متى ينتحلون نعم النسخة اللي عندنا ينحلون ينحلون أحسن حطها نسخة عندك ينحلون يعني ينسبون نعم حطها نسخة ينحلون نعم نعم قال ثم إن قريش تجزأ في الكعبة فكان شق الباب هذا يدل على أن قريشا وغيرهم قد تقرر عندهم خبز الربا تحريم الربا وتحريم مهر البغي وجميع المكاسب الخبيثة ولكن يحملهم على تعاطيها التساهل وعدم الإيمان وعدم البصيرة والهدى حتى بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام فبين لهم ما حرم الله عليهم من الربا والزنا والقمار وغير هذا من مكاسبهم الخبيثة التي كانوا يتعاطونها ولما أرادوا بناء البيت تواصلوا لا يكون في ذلك إلا الشيء الطيب المكسب الطيب في بنائها ولهذا لما قلت عليهم النفقة أخذوا الحيل ولم يكملوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قصرت بهم النفقة للنفقة الطيبة يعني عندهم أموال أخرى لكن ما أرادوا إدخالها وإنما أرادوا أن يبنوها بكسب الطيب الذي كسبوه وأن ينهبوها الأكساب الخبيثة من الربا ومهور البغي والقمار والمظالم التي أخذوها من الناس وغير ذلك فلهذا قصرت عليهم النفقة الطيبة فرأوا إخراج الحجر وهو من الكعبة سبع أذرع منه من الكعبة وعند المنحنى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة صلي في الحجر فإنه من البيت فإن قوم قصف بهم النفقة فأخرجوه من البيت وفي هذا دلالة على أنه ينبغي لأهل الإيمان من باب أولى إذا كان الكفار يتحرجون من المكاسب الخبيثة فأهل الإيمان أولى وأولى وأولى بأن يبتعدوا عن المكاسب الخبيثة وأن يحذروها وأن لا يستعملوا في أكلهم وشربهم وملابسهم وضيوفهم وغير ذلك إلا ما أبعى الله وأحد الله من المكاسب الطيبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والطيبات هي التي نسبت عن حلال عن طريق الحلال. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. وسئل أيضا عليه الصلاة والسلام: يا رب أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع قبول. فالعمل باليد كالزراعة والإجارة والإدادة والخرادة ونحو ذلك والكتابة ونحو ذلك من المكاسب الطيبة إذا نصح صاحبها وأدى الأمانة. وهكذا البيوع الطيبة المقورة السليمة من الكذب والسليمة من الخيانة هي أيضا من الكسب الطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وكان عمارة الماء كانت عمارة الكعبة قبل البعث بخمس سنين، قبل أن يحيط رسول الله بخمس سنين عليه الصلاة والسلام، وكان شاركهم في البناء وعمره 35 سنة عليه الصلاة والسلام. فلما مر بعد ذلك 5 سنين بعد التعمير جاء الوحي من الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام على رأس الأربعين. نعم. احتزأن البعير في السير احتزئلالا ارتفع والجبل ارتفع فوق السراب والشيء اجتمع وفؤاده انضم خوفا واحتزل احتزن بالثوب او الصواب بالكاد. مما ورثوا من إرث إبراهيم أو ما سمعوه من اليهود، لأن اليهود غربهم في المدينة يسمعون ما عندهم من التوراة في تحريم الربا، استحلت اليهود الربا وتابعهم الكفار على ذلك، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصد ما سبيل كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فهم ما جاء في التوراة واليهود جيرانهم يعيهون ما عندهم، ويحتمل أنهم ما تورثوه عن إرث إبراهيم لأنهم أولاد إبراهيم. نعم. يحج إذا صرح بالسماع حج على الصحيح عند الجمهور. نعم. نعم. السياق واضح في معنى. نعم. قالت ام ان قريشا تجزات الكعبه فكان شق البيت لبني عبد مناف وزقر كان ما بين الركن الاسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش ضموا اليهم وكان غار الكعبه لبني جمع وسهم وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني اسد بن عبد العزى بن قصي ولبني عبد بن كعب إنه الأجوى والحقيم ثم إن الناس حابوا هدمها وفرقوا منه فرقوا يعني خافوا أشفقوا وكانت رضما مجتمعة لم تسقط ويطوفن من ورائها فلهذا اجتمع رأيهم على بنائها وسقفها. نعم. وفرقوا منه فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأ أطلق فيها لم تسقط على البناء بعد بناء إبراهيم هدمت. نعم. لكن رفع السقف يعني بعد ما رفعوا السقف ومن رفعوا في سنة 35 من الميلاد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تركوا مدة وهابوا لا وقت التعمير وكملوا. نعم. بس هابوا ذيك الساعة عند أول البدء هابوا ثم اجتمع رأيهم على البناء. نعم. فقال الوليد بن المغيرة أن أبدأكم في هدمها فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لن ترى اللهم إنا لا نريد إلا الخير ثم هدل بالناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر فإن أصيب لم نهدي منها شيئا ورددناها كما كانت وإن لم نصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد لليلته غاديا على عمل فهدم وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم به من الأساس أساس إبراهيم عليه السلام أفضل إلى حجارة خضراء كالأسنة آخذ بعضها ببعض. قال فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أخذ عدة بين حجرين منها ليقلع بها أيضا أحدها فلما تحرك الحجر انتفرت مهتى بأسرها عن ذلك الأساس. قال ابن إسحاق ثم إن القبائل من قريش جمعت التجارة ببنائها كل قبيلة تجمع على أبدا ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن يعني الحجر الأسود فاقتصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفع إلى موضع الجبل الأخرى حتى تحاوروا وتقاربوا وأعدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار جنة مملوءة دما ثم تعاقدوهم وبنو علي بن كعب بن لؤي على الموت وأدخلوا أديهم في ذلك الدم في تلك الجنة فسموا لاقة الدم فمكثت قرن على ذلك أربع ليال أو خمسة ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصبوا فزعم بعضهم جوايا أن أبا أمية بن مغيرة بن عبد الله بن عبد المخزوم وكان عامل أسن قريش كلهم. قال يا معشر قريش فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن مغيرة ابن عبد الله بن عمرو المخزوم وكان عامل أسن قريش كلهم. قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أولا من يدخلوا من باب هذا المسجد عدد كبير نحن كثيرون والد أبو جهل عمر هذا غيره هذا أبو أمية قد يكون قريب أبو جهل قد يكون غيره اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه اول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا فكان اول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راوا قالوا هذا الامين رضينا هذا محمد فلما انتهى اليهم واخبروا وذلك قبل ان يوحى اليه لان كانوا يسمونه الامين لما عرفوا من امانته وعظيمه وصدقه وأخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه بخمس سنين. قال صلى الله عليه وسلم هلم إلي توبة فأتي به فأخذ الركنان الحجر له